بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت. الثناء هو التحدث والتكلم بذكر المحاسن والمساوئ وذكر الخير والشر. فالثناء يستعمل في الخير ويستعمل في الشر كما في الحديث الآتي. ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، يعني أثنوا على صاحبها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، أي استحق دخول الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم ذكر الحديث الثاني، حديث أبي الأسود، أنه قدم المدينة إلى عمر رضي الله عنه، فبينما هو جالس إذ مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثني عليها بخير، فقال: وجبت. ثم مرت ثالثة فأثني عليها بشر، فقال: وجبت. قال: وما وجبت؟ ثم حدثه بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة إلا وجبت له الجنة. قالوا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: واثنان؟ قال: واثنان. قالوا: فلم نسأله عن الواحد. فهذان الحديثان يدلان على مسائل، منها الحث على تزكية النفس والعمل الصالح، وأن يحرص الإنسان على تزكية نفسه والاستكثار من الأعمال الصالحة التي تكون سبباً لدخول الجنة، لأن دخول الجنة إنما يكون بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وليكون أيضاً محلاً لثناء الناس في هذه الدنيا التي تكون سبباً لرجاء دخوله الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من شهد له الناس بالجنة وجبت له الجنة، ومن شهدوا له بالنار وجبت له النار، يعني أن من أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنوا عليه شرا وجبت له النار. ولكن هذا ليس عاما في كل أحد، بل هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت في الجنة، وقال: وجبت في النار، وليس عاماً في كل ثناء، لوجوه. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة رضي الله عنهم على ثنائهم على الأول خيراً وعلى الثاني شراً، وغير الصحابة لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والوجه الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عن طريق الوحي من حال الرجلين أن أحدهما في الجنة وأن الآخر في النار بوحي من الله، ونحن لا نعلم أن فلانا يكون في الجنة وأن فلانا يكون في النار. وثالثاً أن شهادة الصحابة رضي الله عنهم ليست كغيرهم، فالصحابة رضي الله عنهم هم خير القرون وهم أفضل هذه الأمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم تزكيتهم وشهادتهم ليست كشهادة غيرهم. وعلى هذا فالناس إذا أثنوا على شخص خيرا يرجى له الجنة، وإذا أثنوا على شخص شرا فإنه يخشى عليه من دخول النار. وهذا هو المتقرر من مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. والشهادة بالجنة أو النار على قسمين: القسم الأول شهادة عامة، وهي الشهادة بالوصف، فكل مؤمن نشهد بأن كل مؤمن في الجنة وأن كل كافر في النار كما أخبر الله تعالى بذلك. والقسم الثاني من الشهادة الشهادة للشخص بعينه، بأن تقول فلان في الجنة وفلان في النار، فهذا يتوقف فيه على ما جاء به الشرع، لأن هذا ليس للعقل فيه مجال، فوجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن كما تقدم نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء أن يكون من أهل النار. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أو اتفقت الأمة على الثناء عليه. فمن اتفقت الأمة على الثناء عليه فإنه يشهد له بالجنة على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي هذا الحديث في قول الصحابة رضي الله عنهم حينما أثنوا على الرجل شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. إذا قال قائل: قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الأموات، والصحابة حينما أثنوا على هذا الرجل شرا هذا في الواقع سب وشتم له، فكيف التوفيق والجمع بين الحديثين؟ والجواب أنه لا منافاة بين الحديثين، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات هذا في أموات المسلمين. أما من كان منافقا أو كان كافرا أو كان مجاهرا ببدعته أو اقتضت المصلحة أن تبين حاله فلا حرج أن يسب تحذيرا من طريقته لأجل أن يبتعد الناس عن ذلك. وأما من كان مسلما ظاهر العدالة أو كان مستور الحال فإنه لا يجوز سبه بعد موته، وبهذا يحصل الجمع بين الحديثين ولله الحمد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.